Book 2 70 70 70 Muốn gì đó الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء Bạn muốn hút thuốc lá không? هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ Bạn muốn nhảy không? هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ Bạn muốn đi dạo không? هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ Tôi muốn hút thuốc lá. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. Bạn muốn một điếu thuốc không? هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ Anh ấy muốn có lửa. هو يريد شعلة نار ولاعة. هو يريد شعلة نار. Tôi muốn uống gì đó. أحب أن أشرب شيئاً. أحب أن أشرب شيئاً. Tôi muốn ăn gì đó. أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. Tôi muốn nghỉ một lúc. أحب أن أريح نفسي قليلاً. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Tôi muốn hỏi bạn vài chuyện. أحب أن أسألكم شيئاً. أحب أن أسألكم شيئاً. Tôi muốn nhờ bạn vài chuyện. أحب أن أطلب منكم شيئاً. أحب أن أطلب منكم شيئاً. Tôi muốn mời bạn đến chơi. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. Xin cho biết bạn muốn gì. عفوا ماذا تريد حضرتكم؟ عفوا ماذا تريد حضرتكم؟ Bạn có muốn một cốc cà phê không? هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Hay là bạn muốn một ly trà hơn؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ Chúng tôi muốn đi về nhà. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. Các bạn muốn đi taxi không? هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ Các bạn ấy muốn gọi điện thoại. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.